بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه قواعد في منزلة التذكر. القاعدة الأولى: التذكر قرين الإنابة. هذه القاعدة فيها عدة أشياء. التذكر مأخوذ من الذكر وهو ضد النسيان، بمعنى أن يكون الشيء حاضر في القلب، فتكون مراقبة الله حاضرة في قلبك، اطلاع الله حاضر في قلبك، ما ذكره الله من الوعد والوعيد حاضر في قلبك. التذكر أيها الإخوة من أوائل المنازل التي يسلكها العابد في عبوديته لله، فمن أراد سلوك سبيل المتقين فمن أوائل المنازل التي عليه أن يتعلمها منزلة التذكر، ولهذا هو قرين الإنابة. وقد جمع الله بينهما في قوله: وما يتذكر إلا من ينيب، وقال الله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والتذكر ضروري جدا للسالك والعابد لله سبحانه وتعالى، لأنه يثمر أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان.